بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح آداب المشي، كتاب آداب المشي إلى الصلاة، تأليف الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. موضوع درس اليوم هو بقية أهل الزكاة. تقدم معنا في درس الأمس بعضهم، ذكر بعضهم، وهم ثمانية لا يجوز صرفها إلى غيرهم للآية. الآية هي قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. يعني الآية فيها ثمانية أصناف: فقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فالزكاة المفروضة لا يجوز صرفها إلى غير هؤلاء الأصناف الثمانية. بالأمس ذكر الأول والثاني: الفقراء والمساكين. ثم أيضا أتينا على ذكر من بعدهم وهم العاملون عليها، ومن بعدهم الرابع المؤلفة قلوبهم، السادات المطاعون في عشائرهم. وقفنا على الخامس من أهل الزكاة. ندعو الشيخ فهد يعرض ما تيسر فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال شيخ الإسلام الأخ حسام يقول: أعيد كتاب الزكاة لأني غبت عنه، فقلت الشيخ فهد غاب عن مقرأ الأمس ولن نعيده، فإذا حضر لن نعيد لك. أي نعم، فنحن نبدأ من حيث انتهينا. بارك الله بالجميع. آمين. صلى الله عليه. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الخامس الرقاب، وهم المكاتبون، ويجوز أن يفدي بها أسير مسلم بأيدي الكفار. كذلك المسجون بغير حق، أو الذي تحمل كرها، تحمل دية، تحمل غرامة، تحمل يعني حمالة، فهو في حكم الأسير. قال: لأنه فك رقبة. لكن بالمناسبة إذا تنازل يعني أهل الحق، مثلا لو أن رجلا قتل رجلا عمدا، فتنازل أولياء المقتول مقابل يعني الدية، الأولى أن لا يزيدوا على الدية أو يعفون، وهو الأولى. لكن مسألة الملايين هذه الخيالية حتى يعني 20 مليون ما أدري كم 30 مليون ويتنازلون، هذا في الحقيقة يعني ما هو من مقاصد الإسلام ولا من الأخلاق العالية الرفيعة. لأن من عفا ينبغي أن يعفو لوجه الله تبارك وتعالى، وإذا كان يعني لابد فالله أباح له الدية وأحلها له. إذا كانت الدية يعني مما جرب وإن كانت حلال يعني ليس فيها البركة التي في غيرها من المكاسب الأخرى، لأن العفو أولى، فما بالك بمن يبيع ويشتري في الدماء ملايين. الحقيقة هذا يعني لا أراه يعني مسلك من مسالك أصحاب الشيم ولا من مسالك المسلمين الذين رسخوا في دينهم وفقه يعني الأخوة في الإسلام. الله المستعان. نعم. صلى الله عليه. قال: لأنه فك رقبة ويجوز أن يشتري منها رقبة يعتقها لعموم قوله تعالى: وفي الرقاب، يعني الزكاة يشترى منها رقبة، ويجوز أن يشترى منها رقبة أو يشتري منها رقبة، يعني من كانت عليه زكاة مفروضة يشتري منها رقبة يعتقها. وفي الرقاب، أي نعم، لعموم قوله تعالى: وفي الرقاب. نعم. قال الشارح حفظه الله: هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها الشيخ داخلة في عموم قوله تعالى: وفي الرقاب، فيعان المكاتب على كتابته من الزكاة، ويفك الأسير عند الكفار من أسرهم من الزكاة، ويشتري رقبة للعتق من الزكاة. أين قوله السادس؟ يعني أقصد لما تكلمت على مسألة الملايين، ما أرى أن من تحمل ملايين أن يعطى من الزكاة، لأنه يعني لم يقتصر على الدية وراهن فيها ونزلت همته إلى أن يجعل قتيله محل بيع وشراء ومساومة، فإن لم يعفو ويعني اشترط ملايين من الريالات وكلف يعني كلف الجاني وأسرة الجاني بأن يجمعوا وأن يتسولوا حتى يجمعوا هذه الملايين، هذا في الحقيقة ليس مصرف من مصارف الزكاة. نعم. قال قوله السادس: الغارمون، وهم المدينون، وهم ضربان، أحدهما من غرم لإصلاح ذات البين، وهو من تحمل مالا لتسكين فتنة. الثاني من استدان لنفسه في مباح. يدل الغارمين المدينون على قسمين: أحدهما من غرم لإصلاح ذات البين، كان بين يعني قبيل وقبيل شجار فبذل ماله ليصلح بينهم، غرم ولو كان غنيا فيعطى من الزكاة مقابل غرامته. الثاني من استدان لنفسه، احتاج واستدان لنفسه يعني لقوته، قوت عياله، قوت من يمون، أو لمسكن استدان وأصبح عليه يعني دين، فهذا أيضا يعتبر غارم يعطى من الزكاة. نعم. قال: يدل لذلك حديث قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم عندنا، أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. نعم. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة حتى اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، يعني ما يرجع له ماله، تحل له المسألة، ليس إلى حد أن يرجع له ماله الذي يعني اجتاحته الجائحة، ولكن يصيب قوام من العيش فيكفي. أين؟ حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. نعم. ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم. وهذا فيه رد على من جعلوا التسول حرفة، حرفتهم التسول، دائما يتسول والعياذ بالله حتى انفتق قلبه بفقر على التسول، لا يمكن أن يسد هذا الفقر ولو كانت عنده الملايين، فهو دائما يعني والعياذ بالله يسأل ويأخذ سحتا كما في الحديث. ما سوى هذه الثلاثة أو ما الذين تحل لهم المسألة فيعني يكون سحتا يأكلها صاحبها سحتا، السحت التي تسحت ما تحتها وما فوقها. أي نعم. وإن لم يعني يحصل هذا في زوال المال في الدنيا، لكنه سحت في الآخرة والعياذ بالله، يسحت حسناته فلا يجد له حسنات. نعم. قوله السابع في سبيل الله، وهم الغزاة فيدفع لهم كفاية غزوهم ولو مع غناهم، والحج في سبيل الله. أي الحج يعتبر في سبيل الله، يدفع للحاج يعني ما يبلغه الحج، فالذي يريد أن يحج يعطى، أما الذي يريد المال فلا يعطى. يعني من الناس من يحج ليأخذ، هذا ما يعطى، ومنهم من يعني من يأخذ ليحج هذا يعطى، من يحج ليأخذ هذا ما يعطى، لأنه يعني حج من أجل المال، لكن من أخذ ليحج فهذا يعطى، يعني من كانت نيته أن يأخذ ليحج فهذا يعطى، أما من كانت نيته يحج ليأخذ فهذا لا يعطى. أي نعم. شوف النية كيف تأثيره. أي نعم. قال سبيل الله يطلق إطلاقين، أحدهما عام يشمل وجوه البر والإحسان، والثاني خاص يراد به الجهاد في سبيل الله وهو المراد في هذه الآية، ويصرف من الزكاة للإنفاق على الغزاة ولو كانوا أغنياء، ويشترى منها السلاح والدواب التي يغزى عليها. ويدل لكون الحج من سبيل الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة المرأة التي طلبت من زوجها أن يحجها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جمل له حبيس في سبيل الله، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله. أي نعم. لو أحججتها عليك فهذا دليل على أن الحج في سبيل الله. نعم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال جهاد كنا الحج. رواه البخاري. أي نعم. السبع في سبيل الله، نعم، يعم ما كان في سبيل الله من الجهاد ونحوه، والجهاد أعم من القتال، الجهاد أعم من القتال. نعم. قوله الثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به المنقطع به الذي ليس معه ما يوصله إلى بلده، فيعطى ما يوصله إليه ولو مع غناه ببلده. السبيل هو الطريق ولو مع غناه ببلده. يعني لا، نعم، لا تجذبك الإضافة. نعم اي نعم. ولو مع غناه ببلده. ولو مع غناه ببلده. اي نعم. السبيل هو الطريق، وابن السبيل هو المسافر الذي نفد ما عنده ولم يبق معه ما يوصله إلى بلده، فإنه يعطى من الزكاة ما يكفيه للوصول إلى بلده ولو كان غنيا في بلده. وهنا مسألة يعني ينبغي أن ننبه عليها، كثير من الزائرين والعمار والحجاج أو القاصدين للعمل هنا يعني يأتي وليس معه كفاية، ليس معه الكفاية، متعمد، ثم يتعرض للسؤال ويقول أنا منقطع وأنا ابن سبيل وأنا كذا، هذا هو الذي فرط، فينبغي تحاشي مثل هذا. لكن لو أنه أخذ ما يكفيه، احتاط وأخذ ما يكفيه، إنما مرت عليه ظروف واستنفدت ما معه أو لصوص وسرقوا ما معه فأصبح منقطعا، هذا هو الذي يعطى من الزكاة وهو الذي من أهل الزكاة. وعند المسألة ما أكثر من يدعي، ما أكثر من يدعي عند التسول أنه مسكين وأنه محتاج وأنه كذا. أي نعم، والله المستعان. حتى أن أحد المساكين من حججه التي يحتج بها لما سأل وألح بالسؤال قال أين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فقال المسؤول ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. أن تسأل الناس إلحاف؟ أي نعم. فالذين يؤثرون على أنفسهم أناسا لا يسألون الناس إلحافا، تحسبهم أغنياء من التعفف، فهؤلاء يؤثرون. أي نعم، ويتحرى أن يتصدق عليهم. نعم. قوله وإن ادعى الفقر من لا يعرف بالغنى قبل قوله، إذا كان ظاهره الصدق. وإن ادعى الفقر من لا يعرف، شوف كلمة من لا يعرف بالغنى قبل قوله، لكن إذا كان عرف بالغنى لا يعرف جلد، وعرف بالغنى عليه آثار الغنى، مثلا ما شاء الله يعني يركب سيارة فارهة أين عبوة فإذا. وإن كان جلدا، وإن كان جلدا وعرف له كسب لم يجز إعطاؤه. الجلد مستصح بعافية، أي نعم، ويعرف أنه له كسب يستطيع أن يكسب، أي نعم، وضح لم يجز إعطاؤه. وإن لم يعرف له كسب أعطي بعد إخباره أنه لا حظ له، لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. إذا كان جلدا ولم يعرف له كسب، مستصح ولم يعرف له كسب، يعطى ويقاتر لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. كيف؟ نعم، خذ أو دع. نعم. قال إذا ادعى الفقر من لا يعرف بالغنى قبل قوله وأعطي من الصدقة، وإن كان الذي ادعى الفقر جلدا قويا قادرا على الاكتساب، فإن علم له كسب لم يجز إعطاؤه، وإن لم يعلم له كسب أعطي بعد إعلامه أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ويدل لذلك ما رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة، فسألاه منها فرفع إلينا البصر وخفضه فرآنا جلدين، فقال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ما شاء الله. شوف كيف يعني نص تربية الرسول صلى الله عليه وسلم حفظ عليهما الكرامة، كرامته. إن شئتما المسؤولية تحملوها، فكرامتكم يعني محفوظة، تحملوا المسؤولية. إن شئتما أعطيتكما، لكن ترى الحكم كذا، فيطبقون الحكم على أنفسهم. ربما إذا كان لديهم شيمة ولديهم عزة نفس تركوها إذا لم يكونوا مستحقين لها. نعم، هذا نوع من أنواع التربية النبوية. اللهم صل وسلم على رسول الله. فاق فيها أساطين مدعي التربية الحديثة. نعم. قوله: وإن كان الأجنبي أحوج فلا يعطي القريب ويمنع البعيد. أي ولا يحابي بها قريبا، ولا يدفع بها مذمة، ولا يستخدم بها أحدا، ولا يقي بها ماله. أي نعم، شوف التحفظات. قال: القريب المحتاج كأخيه وعمه وخاله أولى من غيرهم في إعطاء الزكاة، وإن كان الأجنبي أحوج من القريب فهو أولى. أي نعم، المحتاج كأخيه، الابن والأب ليسوا من أهلها. أي نعم، كأخيه وعمه وخاله أولى من غيرهم في إعطاء الزكاة، وإن كان الأجنبي أحوج من القريب فهو أولى. ولا يحابي بالصدقة قريبا. قال: ولا يحابي بالصدقة قريبا إجامل. غيره يعني ما يجامل بالصدقة قريبا، منه يكسب صداقته، يعني صحبة بخشيش ما يصلح هذا. نعم، أحوج منه لأي سبب من الأسباب. نعم. ولا يحابي بالصدقة قريبا غيره أحوج منه لأي سبب من الأسباب، بل يعطيها من يستحقها دون محاباة لأحد. حتى لو كان الذي يستحقها كاشح، لو أعطيته يعني ما يرعوي لك فأعطه. ولو كان كاشحا، يعني هذا معنى أنه ما يحابي بها أو يكسب بها صحبته أو يتألف بها قلب، يعني على كل حال يتألف بها قلبه على الإسلام، لا يتألف بها قلبه على مودته. نعم. قال: بل يعطيها من يستحقها دون محاباة لأحد ومنع لغيره. نعم. ولا يدفع بها مذمة. أي نعم، لا يدفع بها مذمة، يعني الناس يستطيلون بذمه يعني القدح بعرضه ويعطيهم حتى يكف شرهم. لا، هو يجوز أن يعطيهم لكف شرهم، لكن من غير الزكاة المفروضة، بل يستحب. يعني مثل ما ندفع أموالنا لبعض الدول ولبعض الجهيئات وبعض الجهات لكف شرهم، فهذا جائز، لكن ليس من الزكاة المفروضة، بل هو مستحب. دفع الشر بالمال أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. فالإحسان إلى الناس مطلوب، لكن الشأن في الزكاة المفروضة لا تدفع يعني من أجل المصانعة والمجاملة، إنما تدفع لمن صفته تحله أنه من أهل الزكاة. تمام. نعم. قال: ولا يدفع بها مذمة بأن يعطيها من يكون غيره أحوج منه، خوفا من لسانه ووصفه إياه بالبخل، ولا يعطيها لأحد في مقابل خدمة يقدمها له، ولا يقي بها ماله بأن يتخلص من الحقوق التي عليه لبعض. يعني يكون عنده أجير، يكون عنده مثلا أجير بالمستخدم مستقدم من العمالة ما يعطيها إياه مقابل خدمة يقدمها له، بل يعطيه راتبه كاملا، وإن كان فقيرا لا بأس يعطيه، لكن لا يعني يفهم أنها مقابل زيادة الخدمة أو مقابل الخدمة. أين؟ قال: ولا يعطيها لأحد في مقابل خدمة يقدمها له، ولا يقي بها ماله بأن يتخلص من الحقوق التي عليه لبعض أقاربه بإعطائهم الزكاة للإبقاء على ماله. أي نعم، يعني يجب عليه نفقة لبعض أقاربه فيعطيهم من الزكاة حتى يدفع هذا الواجب، يضرب عصفورين بحجر، هذا أيضا لا يجوز. يجب عليه نفقة لزوجته، أفيعطيها من الزكاة ويسقط النفقة؟ أي نعم، فهو يعني مثل الذي يضرب عصفورين بحجر، ما أدى الزكاة. نعم. قوله: وصدقة التطوع مسنونة كل وقت وسرا أفضل. في صدقة التطوع نعم مجالها أوسع، مسنونة كل وقت ولو ما حال الحب. أي نعم، وسرا أفضل. وكذلك في الصحة، يعني يقول يتصدق وهو صحيح وبطيب نفس، أي ما يعني تتبعها نفسه يمد الريال وهو ينتفض، لا صحيح يعني يعطيها طيبة بها نفسه، ولو كانت يعني مئات إذا كانت زكاة واجبة أو صدقة بنية الصدقة، ما يضيع عند الله شيء، لو ضاع عند المخلوق ما ضاع عند الخالق. نعم. وفي رمضان هذا الزمان أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم، وفي أوقات الحاجة لقوله تعالى: في يوم ذي مسغبة. نعم. صدقة التطوع مستحبة في كل وقت سرا وجهرا لقوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، سرا وجهرا، لك السر أفضل. نعم، والإعلان بالصدقة، والإعلان بالصدقة أفضل إذا كان يترتب عليه اقتداء به، وإلا فإن السر أفضل، كما قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وفيهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فرار من الرياء، يعني أخفاها حتى لا يكون رياء، وهو كناية حتى لا تعلم شماله ما تخفي يمينه، هذا ليس واقعا، ولكن من شدة إخفائه إياها وبعده عن الرياء مراعاة الناس يعني خفية بحيث أنه لا يدري عنها أحد. نعم. قال: رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. وفي صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء أو العباء أو العباء متقلد السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، ثم إنه صلى الله عليه وسلم خطبهم وحثهم على الصدقة، قال: جاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر، فأول من بادر سن سنة حسنة واقتدوا به، وهذا سبب الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة. ليس معناها أنه يبتدع أمرا من عنده ليس له أصل، لا، بل الذي يبادر إلى تنفيذ الأمر ويقتدى به هو الذي سن في الإسلام سنة حسنة، أي نعم، فله أجرها وأجر من عمل. قال: فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. أي نعم، إذا كان قدوة في تعطيل السنة، في تعطيل الإسلام، في تعطيل الخير، فقد سن في الإسلام سنة سيئة. نعم. ويدل أول بعض الناس حجيج وعنده حجج فيلوي يعني النصوص حتى تأتي تخدم هواه، أي نعم، فيقلده من يقلده، سن في الإسلام سنة سيئة. ويدل لفضل الصدقة في حال الصحة وشدة الرغبة في المال حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم؟ فقال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان. رواه مسلم. يعني عند اليأس من الحياة صرت ما شاء الله يعني تقر بحقوق، نعم، بحقوق الله عليك، أما وأنت صحيح شحيح، أي نعم، فما فعلت. على كل حال أفضل الصدقة أن ينفق الإنسان، أن يتصدق وهو صحيح شحيح بالمال، لكنه يدافع هذا الشح، يعني في حالة أنه يخشى الفقر ويأمن الغنى ولكنه يدافع هذا ويتصدق، هذا الأفضل. ولا تمهل بعدين تصدق وكذا، حتى إذا يأس من الحياة، يأس من ماله قبل ما يأخذون الورثة يبي يبذله. أي نعم، هذا أي نعم ليس على الصواب. قال: ويدل لفضل الجود والصدقة في رمضان حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام، يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا يعني الزمان، فضل الزمان رمضان، ويجتمع إليه فضل المكان، إذا كان في رمضان وفي المدينة أو في مكة اجتمع له فضل المكان وفضل الزمان، فتكون الصدقة مضاعفة، يعني أكثر أجر من غيرها. في مسألة يعني الحديث يتصدق وهو صحيح شحيح يخشى الفقر ويأمل الغنى، ذكر ابن الجوزي أن عجوزا كانت يعني تخزن دنانير الذهب، حتى إذا حست بالموت طلبت خبيصا، خبيص من نوع العسل ومنها، فجعلت يعني تجعل هذه الدنانير بلقم في هذا الخبيص وتبلعه، حتى أتت على ما عندها من الدنانير، ما علم بها أو لما علموا يعني منعوها، لكن بلعت شيء كثير. نعم. قال ابن الجوزي ثم دفنت فلما علموا أنها يعني صارت ترابة وكذا يبقى الذهب على ما هو عليه، نبشوا القبر فوجدوا ما ابتلعت وأخذوا. من الحكايات العجيبة ابن الجوزي في صيد الخاطر، في صيد الخاطر ذكر هذا. نعم. يعني يذم البخل ويذم الشح، نسأل الله العفو، لأن الشح إذا استبد بصاحبه صار يشح على نفسه، يمشي حافي وهو غني، وهذا مسكين يجوع يموت من الجوع وهو غني، هذا هو المسكين الذي هذا هو المحروم، محروم يعني تتصدق عليه صدقة جائزة ولو كان عنده رصيد وملايين. الله المستعان. نعم. نسأل الله العفو والعافية. قوله وعلى القريب صدقة وصلة، عندي وهي، وهي على القريب صدقة وصلة ولا سيما مع العداوة، لقوله صلى الله عليه وسلم تصل من قطعك. اي نعم. ثم الجار لقوله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب، ومن اشتدت حاجته لقوله تعالى أو مسكينا ذا متربة. يدل لذلك حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وامرأة من الأنصار عن الصدقة على أزواجهما وأيتام في حجرهما، فقال صلى الله عليه وسلم لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. رواه النسائي وغيره عن سلمان بن عامر رضي الله عنه، وفي سنده مقال، ويشهد له الحديث الذي في الصحيحين قبله. ويدل لفضل الصلة مع العداوة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت كذلك. رواه مسلم. شوف الحديث عظيم هذا، يقول إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني بإحسانك إليهم ما يهناهم الإحسان، إنما كأنه الرماد الحار، كأنما تسفهم الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت كذلك. ما قال اقطعهم، إنما قال استمر، فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عويل عليهم ما دمت كذلك. رواه مسلم. نعم. قال ومن أولى الناس بالصدقة الجار المحتاج، الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم أهمية حقه بقوله ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها، ومثله عن ابن عمر رضي الله عنهما. رواه البخاري ومسلم. قوله ولا يتصدق بما يضره أو يضر غريمة أو من تلزمه مؤونته، ومن أراد أو من تلزمه مؤونته. نعم. ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة يكفيهم بكسبه وعلم من نفسه حسن التوكل استحب، لقصة الصديق رضي الله عنه، وإلا لم يجز ويحجر عليه، ويكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة. يتصدق الرجل بما لا يلحق ضررا بنفسه أو من يعوله، أو يفوت حق من له عليه دين لأن نفسه ومن يعوله أولى، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر. رواه أبو داود والنسائي، واللفظ له بإسناد حسن. شوف كيف، عندي دينار بدأ بنفسه، عندي آخر بدأ ثنى بزوجته، ثلث بولده، أي نعم، ربع بالخادم، والخامس قال أنت أبصر. إذن هؤلاء أولى. نعم. وقضاء الدين واجب والصدقة مستحبة، فيقدم الواجب على المستحب. نعم، إذا صار مدين يقدم قضاء الدين على الصدقة. ومن له عائلة يكفيهم بكسبه وله مال فله التصدق به إذا علم من نفسه حسن التوكل، وإلا لم يجز وحجر عليه في ماله ومنع من التصرف فيه. وقصة الصديق رضي الله عنه رواها أبو داود بإسناد حسن. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ يعني كل منهم بدافع من نفسه، ما بينهم تلفونات أنت وش دفعت ولا علشان يعني أباريك، لا، كل يعني وازع من نفسه. فأبو بكر أسخى بالمال كله، أي نعم، رضي الله عنهم أجمعين. نعم. قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت لا أسابقك إلى شيء أبدا. قال عمر: قلت لا أسابقك إلى شيء أبدا مهما. أي نعم. ومن لا صبر له على ضيق المعيشة إذا أراد الصدقة فإنه لا ينقص نفسه عن الكفاية التامة. أي نعم. أبقيت لهم الله ورسوله، لا شك أنه أبو بكر يعني وزن بالأمة فرجح بها في التوكل على الله. أي نعم. ثاني اثنين لهما في الغار. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. نعم. قوله: ويحرم المن في الصدقة وهو كبيرة يبطل ثوابها. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل إزاره، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه. شو هذه الثلاث، نسأل الله العفو والعافية، الخطيرات ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ اللهم صل وسلم. قال المسب الإزارة ما أسفل الكعبين في النار، ثوبه بنطاله إزاره، إذا كان أسفل الكعبين فهو مسب ويدخل تحت الوعيد إذا كان متعمدا، خاصة إذا أرشد ولم يسترشد. أي نعم. وهذا أمر خطير، الإسبال يعني عمت به البلوى. انظر الذين يصلون تجد يعني من أسبل كثر، تجد كثير يعني من أصحاب الإسبال، إما البنطال يعني تحت الكعبين أو الثوب، أو بعضهم إذا جاء واشترى ثوب اشترى ثوب طويل ما يعرف يقيس على نفسه وتلقى يسحب وراه، هذا إسبال ما يجوز. المسألة خطيرة جدا. هنا المسبل إزارة والمنان الذي يمن، المنة لله، هنا المنة لله سبحانه وتعالى، يمن بما يسر الله على يده أو بما أجر الله على يده، تجد أنه يمن به. أي نعم. ويبطل يعني ثوابه بهذه المنة. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، يقول والله اشتريتها ب50، هو ما شراها إلا ب10، يكذب. أي نعم. بس ينفق السلعة، والله إنها طيبة، والله إنها جيدة، وما أكثر الحلف عند الباعة الآن، خذها أنا أنصحك تراها، ثم يحلف ما استحلفه حتى المشتري. المشتري لم يس، وأنا أقول له فيه له دواء، هذا اللي يحلف اتركه وسلعته، متى ما حلف دعها، السوق ما شاء الله واسع. أي نعم. أنت ما تستحلف ولكن دائما يحلف، أي نعم، حتى يخدعك. الله المستعان. قوله: ومن أخرج شيئا يتصدق به ثم عارضه شيء استحب له أن يمضيه. أن يمضيه، يعني خرج صدقة ولكن ما لقى من يتصدق عليه، ما لقى اللي يبي يتصدق، ذهب، فيمضيها لغيره. هنا. وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه إذا أخرج طعاما لسائل فلم يجده عزله، ويتصدق، قال: ويتصدق بالجيد ولا يقصد الخبيث فيتصدق به. أين. الأولى لمن أخرج شيئا يتصدق به ثم لم يتمكن من إعطائه لمستحقه أن يمضي ذلك الشيء ويوصله إلى من يستحقه. أين. ويتصدق بالجيد لقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قوله: وأفضلها جهد المقل ولا يعارضه خبر، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. المراد بجهد المقل بعد حاجة عياله، يعني إذا كفى عياله الحاجة فهو عن ظهر غنى. هذا الجمع بين الحديثين، إذا كفى نفسه وكفى حاجة عياله فقد وتصدق، فقد تصدق يعني بالفضل عن حاجته وحاجة عياله، تصدق عن ظهر غنى وهو مقل. روى أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. وروى البخاري ومسلم عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. وقد جمع الشيخ رحمه الله بين هذه الأحاديث بأن المراد بجهد المقل أي بعد حاجة عياله، فيكون بمعنى خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. أيضا جهد المقل أي بعد حاجة عياله، فيكون بمعنى خير الصدقة ما كان يعني قد أغنى عياله عن ظهر غنى. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا وسمعنا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم شيخ حسام، فقير له مال يعطي ما دام هو محتاج وفقير وزوجته فقيرة وأولاده فقراء، فهم أولى يا أخي. نعم زين انك قلت فقير وتمسك نابه. اي نعم تركت لهم الله ورسوله. اي نعم اي لكنه قوي الثقه بالله عز وجل. لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هو سيكتسب لهم قوي جلد وكسبه سيغنيهم. اي نعم نعم يا شيخ. ها الحلف الكاذب يعني اذا احتاج للحلف احيانا يحلف عشان يروج السلعه. يقال ان ابا حنيفه بزاز، يعني يبيع البز، يبيع القماش قماش، فلما يعني نشر الثوب أعجبه قال ما شاء الله فطواه. خلاص هذا مدح، لما قلت ما شاء الله كأني يعني دعاية، كأني اجتلبت الزبائن بهذه الكلمة، فطوى الثوب وهون عن بيعه. هذا الورع رحمهم الله. نعم واحد وراك. نعم ها يبيع بدون حلب، يقول اخي هذه اي وانت صاحبها. لا متهم، قل تناقضت انت الحين، انت تناقضت، انت بياع. هي حطها عندك عشان اي عشان تبيعها له، عشان تكسب صحبه رفيق صديقك ويبيع لك مثل ما تبيع له. اي نعم. لا على كل حال لا تقول هذا الحاضر، ان عجبك اشتريه وان لم يعجبك فلها زبائن اخرين. انتهى. نعم المغرب. لا معناه تفدي، اقول تفدي دينك بزكاتك. اي المسكين الذي عنده دين له او لك عليه دين ما تسقط دينه بالزكاة حقتك، تعطيه الزكاة، ان اعطاك منها اوفاك اوفاك، ما ما ما اوفاك شأنه. اي نعم نعم يا شيخ. عليكم السلام. بس ما يصاحبهم بهذه الزكاة، يعطيهم ويعطيهم رواتبهم كاملة وبدون مجاملة، ما يمن عليهم يقول انا اعطيتكم زكاة توصوني بالشغل. اي نعم ما يصير فيها يعني مصانعة. يعطيهم كأنهم أباعد إذا كانوا مستحقين لها مع رواتبهم كاملة. أي نعم، إن كانوا مستحقين لها. نعم، الله يتقبل. نعم، من أبيار علي. إيه جيد، لا بأس، لأن المواقيت هذه وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وقت لأهل المدينة للحليفة، وقال هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، فهؤلاء مروا من غير أهلها وأحرموا منها فهو جائز. ما تجاوزتم الميقات. نعم، أحرمتم من الميقات بل من أبعد المواقيت. نعم، عليكم السلام ورحمة الله. لحظة. نعم، أبا أعود لك. نعم، حاج عنده مال غني ولا حج في عمره، لم يحج في عمره، توفر شروط الحج وجوب الحج عليه، إيه فيحج من ماله. ليش يأخذ من الزكاة وهو غني؟ لماذا يأخذ؟ هذا ما يحل له أن يأخذ الزكاة، بل يحج من ماله قرين روحه. أي نعم. نعم يا شيخ. أي من توضأ في بيته، من أحسن الوضوء، توضأ في بيته وأحسن الوضوء ثم ذهب إلى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين فكأنما أدى عمره. نعم، هذا المعنى صحيح. نعم يا شيخ. ايه، اوقات الكراهة، يعني من دخل تحية المسجد مستثنات، صلاة الجنازة مستثنات، من طاف بالبيت وصلى ركعتي الطواف هذه مستثناة. اي نعم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نعم نعم نعم يا شيخنا. ايه تعال تعال تعال اشوفك. لازم خطاب يكون مشافهة. نعم ما شاء الله. لا فرق بين المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسائل المساجد في اوقات القران. الافضل يعني انت تعترض على كلامي؟ لا اعترض، انا اقول لك اوقات الكراهه يستثنى منها تحيه المسجد. نعم نعم نعم. وصلاة الجنازة وقضاء الفائتة وغيرها، يعني من ذوات الأسباب، وركعتي الطواف في الحرم، وإنه في الحرم. نعم، في الحرم أو في غيره. نعم، حياكم الله. نعم، الحق لك، يعني إن سامحته فلك ثواب ولك أجر، وإن لم تسامحه فستأخذ من حسناته يوم القيامة، أو هو يأخذ من سيئاتك. نعم، العملة يوم القيامة ما في درهم ولا دينار، حسنات وسيئات. اصبر يا أخي اصبر. نعم نعم. ادعي نفسك وادعو له. نعم. ما معنى التنعيم؟ التنعيم اللي هو خارج أدنى الحل إلى مكة، اللي يسمونه مسجد عائشة. ما معنى التنعيم؟ ليش غير التنعيم؟ شلون هو؟ اسمه تنعيم غير. لماذا سمي التنعيم؟ أنا ما استحضر السبب. أي نعم، ما استحضر السبب. نعم تستحضر السبب؟ أجل اسكت. نعم. نعم. نعم. نعم. سبقني عملت عن نفسك؟ الحمد لله يتقبل. اعمل اعمل عمره عن من تحبين لا بأس. اي نعم. ها العمره يعمل العامل. اي اي عمره ما اعتمر في عمره لازم يخرجها من ماله. ما يستطيع بخيل هذا. كيف حاله فقير وله راتب؟ على قد الحال. اذا ان اعطيته من الزكاه فبها، لم تعطه لا تلزمه العمره. العمره ليست لازمه الا اذا توفر يعني الزاد والمزاد. لا واجب. حلق اللحية حرام، وأيضا السكسوكة بعد ما يصلح. أي نعم، ولكن اللي يسوي سكسوكة أحسن من اللي يجلط مرة واحدة. نعم تفضل. ها يا أخي لا تصور، الله يهديك، عميت عيني. أنا ما أسمح لك تأخذ لي صورة، من حقي. نعم وين بدنه؟ اي هذه عن سبع ضحايا في الأضحية، عن سبع. عن سبع. اي وفي الهدي عن سبع. ماشي، يعني ناخذ منها جزء الأضحية وجزء العقيقة. احسن خلها كلها عقيقة، لا تبخل، احوط لك. نعم يا شيخ. ها اقرب الله يسلمك، انا تراي سمعي شوي. ها سمعت شيء؟ وش يقول يا ها؟ ماتت بنته؟ ها تغسلها امرأة الأولى، تغسلها أن تغسل الأنثى امرأة. ها أقول ولو سنة ونص تغسلها امرأة المفروض. إذا كان شيء مضى على كل حال استغفر الله عز وجل. اللهم صل وسلم على رسول الله. إيه نعم نعم. النهي عن اتخاذ القبر مسجدا، وإذا صلى عند القبر أو دعا عند القبر فقد اتخذه مسجدا ولو لم يبني عليه مسجد. أي نعم. يعني صلى من أجل القبر؟ لا صلى، دخل عارض المسجد. عارض على كل حال، هو ما صلى من أجل القبر. إذا كان المسجد أولا والقبر حادث، أما إذا كان القبر إذا كان المسجد يعني بني من أجل القبر فلا تجوز الصلاة في المسجد، لأنه مسجد ضرار. نعم، من اللي عديها؟ نعم يعني. ها؟ كلتا يدي الله يمين، اخترت يمين ربي. هذا حديث الله سبحانه وتعالى قال لآدم اختر، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين. وقد ورد في صحيح مسلم تسمية الأخرى بالشمال لله عز وجل، لكن شماله ويمينه ليست مثل يمين المخلوق ولا شمال المخلوق، بل اليمين فيها الفضل والشمال فيها العدل، والفضل والعدل كل منهما صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. أي نعم خلاص، الظاهر إنه إن شاء الله سمعت الجواب. أي نعم غلبك هذا فوق. أي فتاوي علماء الحرمين، جيب لي الكتاب هذا، جيب هات لي الكتاب هذا، لأنك أي لا أنت الحين ما جبت عنوانه، ما جبت اسمه يمكنك ما حفظت. لا احضر لي الكتاب واشوف. هنا انا لا احضر اشوف النص. اي انت بين على حفظك فيه خلل. نعم يا شيخ. ها هذا من طلبة العلم. اقرب اقرب. ها جهد المكل. اي جهد المكل يعني ما عنده غنى، ما عنده الا اللي يكفيه ويكفي عياله، وال يعني فيأتي بما عنده بعد غناه وغنى عياله، فهذا جهد المكل. اي نعم جهد المكل ما عنده رصيد في البنوك وعنده يعني غني. اي نعم بل يعني اتى على ما اغنى على ما زاد عن غناه وغنى عياله، فهذا جهد المكل. مكل ما عنده رصيد. نعم يا شيخ ما شاء الله. ها اي نعم اذا ذكر اسم الله عز وجل طاردة للشيطان. بسم الله تطرد الشيطان. اي نعم بسم الله تطرد الشيطان. ما ياكل معك الشيطان اذا جئت اهلك تقول بسم الله ما يخالطك الشيطان، اذا دخلت بيتك تقول بسم الله ما يدخل معك الشيطان. كل شيء يطرد الشيطان وتحل البركة. نعم ورعد اليسرى. لماذا اليسار؟ تعال. ما يلزم ما يلزم. إذا دخلت المسجد الحرام وعندك ساعة ونشاط تطوف، تغتنم الفرصة وتطوف سبعة أشواط، صلي ركعتين جيد. ما عندك فرصة كسلان أو قيمة صلاة. نعم ما يلزمك تصلي. إذا طفت سبعا تصلي ركعتين، ركعتي الطواف إذا لم يكن يعني موافق لصلاة تصلي مع الجماعة، وإلا تكفي. نعم نعم. من وقت ما قرر أنه يبيعه إذا حال عليه من وقت ما قرر أنه يبيعه إذا حال عليه الحول يقيمه ويخرج زكاة على ثمنه لحاجة. ما يمكن يشتري أحد بيت ما له نية فيه، يعني تدعي أنه ما له نية، ما حد يشتري شيء ما له نية فيه. اشتراه للقنية لكنه لم ينوي بيعه، لم ينوي عرضه للبيع، أليس كذلك؟ أي نعم. ثم نوى عرضه للبيع، فمن وقت نيته يحسب حول ثم يقيمه ويدفع على قيمته الزكاة ربع العشر. نعم سنوي الرجال وش عليك منهم. ايش جنس؟ ايه يظهر العورة. اي نعم يظهر العورة. الا ما يحتاج الجنس ما يحتاج.